ينقبض يقفل الميترال فالف ولا الافنيه دي ماتت الفالف مسكونه والميكروبيال كونتراكشن بقى ميكروبيال كونتراكشن. وقلنا ايه بقى اللي بيعلي الفيرست داون؟ اهم حاجه قلنا ميترال فالف. وقلنا الصمام الفيدرالي لما يبقى في فالف لما بيفتح بيفتح فتحه بسيطه ده بالإمكانية تفلت بنت قليل والضبط بتقوم تقوم حبة صغيرين على الدم فيجي تفلت بنت رجولي قابل يروح قابل المايترال فالف من دور مشو. كمان المايترال سلوز بيخلي المايترال فالف كاف سيك فلما بتقفل وهي سيك بتعمل صوت برضو مرتفع. وقلنا التاكي كاردي ايضا بتعلي الفيرست ساوند. بس قلنا اللفت في الستريكولر هايبرتروفي بيعلي الفيرست ساوند ايضا. بس ايه يبقى لما تيجي تقول لا السيستميك هايبرتنشن لما تيجي تقول السيستميك هايبرتنشن هيعلي الفيرست ساوند لازم اقول لما يحصل لفت في الستريكولر هايبرتروفي يبقى الفيرست ساوند ايه اللي علاه؟ خمسة اللي تلت مايترال سينوزس تاكيكارديا ليفت فنتريكولار هايبرتروفي اللي هو الماسكولار طب ايه اللي وصاه؟ المايترال انكومبلت ببساطه او اي هارت فيلير لان الهارت فيلير بيقلل الماسكولار كومبوننت اوف هارت ساوند عموما. طب لو جيت قلت لك الفيرست ساوند اخباره ايه في الاي اف فاريبل انتريست ببساطه تمام كده. طيب كده قلنا من شويه السكند ساوند السكند ساوند زي ما قلنا اورتيك كومبوننت وبلمونري كومبوننت. الاورتيك كومبوننت مين اللي بيقفل الاورتيك فالف؟ قلنا ده الليفت فنتر كده اهو. الاورتيك فالف بيفتح ناحيه الاورطه. طب مين اللي بيقفل الاورتيك فالف؟ الاورتيك بريشر. كذلك البلمونري بريشر. طب الاورتيك بريشر اعلى من البلمونري بريشر يبقى مفروض السكند ساوند اورتيك كومبوننت اعلى من البلمونري كومبوننت مش كده؟ السكند ساوند اورتيك كومبوننت هيبقى مسموع اول اوفر بيريكورديال. جينا قلنا ايه اللي بيعلي السكند ساوند اورتيك كومبوننت؟ ايه اللي بيعليه؟ هو مين اللي بيقفل اورتيك فالف؟ مين اللي بيقفل اورتيك فالف؟ ايه الاورتيك بريشر. يبقى ايه اللي يعلي الاورتيك كومبوننت؟ سيستميك هايبرتنشن. سيستميك هايبرتنشن في مكتوب كلمه اسمها انيوريزم مكتوب في اورتيك انيوريزم مش مكتوبة في اللي بيعلي. ليه بقى الاورتيك انيوريزم بيعمل اكتب ايه بص الكلمة هو الاورتيك انيوريزم دي يعني الانيوريزم ده عند زي آلة العود عارفين العود بتاع فرفر مش عارفين فرفر فريد لاطرش فريد لاطرش عبارة عن ايه عود وطلع له بني ادم بعد هو العود اللي في ظهر بعدين ظهر الدماغ ورجلين فالعود ده العود ده بيعمل ايه؟ رينجنج يعني بيخلي الصوت يرد. عشان كده يقول لك اذا صح التعبير يقول لك الاورتيك انيوريزم مش بيعمل لاود سكند ساوند اورتيك كومبوننت يقول لك لا ده بيعمل رينجنج السكند ساوند. عارف يعني ايه رينجنج؟ يعني زي انت لما تسقف كده في اوضه تلاقي الصوت لما تروح تسقف في الحمام تلاقي الصوت ايه رينج. برضو ايه كمان الحاجات بقى اللي هي بتوقي سكند ساوند اورتيك كومبوننت عليه هنا فين الريموت؟ واحنا هنقضيها كده انا بقضيها كده بقى ليه؟ مش بتعاني بدل تشدك فين يا ابن الريموت فين يا ابن حاول انت تكلم وتفتح الموضوع طيب ايه بقى اللي بيعني اللي بيوطي الاورطي كومبوننت اللي بيوطي الاورطي كومبوننت توطي البريشر في الاورطة يبقى اورطي ستينوزس اورطي ستينوزس الدم اللي راح للاورطة ايه صح سيستميك هايبوتنشا شوك يوطي ايه كمان اورطيك يبقى لان الاورطيك زاد ما بيقفلش بخلي بقى حضرتك ما تنساش مربوط الاورطيك ستينوزس والاورطيك الكونتنت زي بعض في السكند ساوند اورد الكومبوننت كلاهما بيوطي السكند ساوند ليه؟ الاورد ستينوزز الدم اللي راح للاورطة قليل الدم اللي راح للاورطة ايه؟ قليل يبقى الاورد بريشر قليل يبقى الاورد فالبا ايه في البراحة طب اللي عنده اورد الكومبوننت الصمام ما بيقفلش يبقى برضو طب خلي بالك بقى زي نعرف ان السكند ساوند اللي عالي ده اورط الكمبونه قلنا ايه ان السكند ساوند هيبقى لاود اوفر ذا بريبورت يعني هتلاقي السكند ساوند عالي على الاورط الكبيره وعالي على البنوره وعالي على الجيب عليك كل حته ازاي يبقى ده شكله يبقى السكند ساوند اورط الكمبونه هنقول نفس الحاجات دلوقتي على البلمونري كومبوننت قول لي بقى يا جميل ايه اللي يعلي السكند ساوند بلمونري كومبوننت علي البلمونري بريشر يعني ايه بلمونري هايبرتنشن بلمونري هايبرتنشن طب سؤال بقى يا ولد هو البلمونري فالف ده بيفتح في الستور صح وبيقفل الدستور القفلة دي هي اللي عندها السكند ساوند صح؟ صح ولا لا؟ البلمونري فالف قريب للتشيست وول عن الاورتيك فالف مظبوط؟ يعني انا هاجي اقول لك حاجة السيستميك هايبرتنشن بس صح كده انا لا بس انا اموت النهارده لعلمك الحاجات دي بتديني أموت والله كده السيستميك هايبرتنشن تاني السيستميك هايبرتنشن بيعلي الأورطة الكمبونة والبلمونري هايبرتنشن بيعلي بلمونري طب هاتي الكمبونة هاتي سيرته بقى ان هو ممكن يبقى بلمة احنا قلنا ان الفيلد ساوند لما بيعلى الفيلد ساوند بيبقى فايل السكند ساوند لو عالي الاورتي كومبوننت صعب يبقى بلد لان الاورطه بوستيريور بعيد لكن البلمونري كومبوننت لو عالي ممكن تحسه فين على البلمونري اريا تحط صابعك الثلاثه كده على البلمونري اريا كده يعني في حاجة بتنقر في الدين حاجة بتنقر كده خفيف قوي اللي ينقر في ايديك في البلمونري اريا ده بلبابول سكند هارت ساوند بلمونري كومبوننت يعني الصمام هو بيقفل التكة دي انا بحسها اسمها ايه بقى البلبابول سكند ساوند بكتبها اسمها ايه دايستوليك شوك اقول ايه ايه البلمونري فالف بيقفل اثناء ايه الدايستول تكة تحسها في ايديك اثناء الدايستول هاتلي كده البلبيشن في الهارت في البلمونري اريا يا استاذ عبيد افندي النهارده كده عبيد افندي حاسس في ناس رقص قاعده قدامي العلم نقع فخلاص بقى ذاكره النهارده وسفره بقى يا بعض بس يا ابله ولا كلمه حتش كلام خالص. هتلاقي فيه البلبيشن البيت قلنا البلبيشن في البلمونري اريا بلبيشن هنا ضيليه البلمونري ارضي مش كده وبلبيشن على الاورتك اريا ضيليه الاسندنت اورتا. طب ايه كمان بحسه على البلمونري اريا مكتوب ايه بلبكوي سكند هارت ساوند كانه سكند ساوند ممكن احسه على البلمونري اريا وحيث ان السكند ساوند إذا يطلق ساون ما هو البلمان اللي فات بيقفل فين؟ إذا يطلق فبيسموها إذا يطلق شوك. أنا قلت وصفها ولا قلت وصفها الوصف بتاعها زي ما يكون إيه دكتور بالضبط كده الوصف بالضبط الدليل ليها بس هي حاجة تلحق. أنا حاطط صوابعي دي أنا حط صوابعي دي على الباب صوابع الثلاثة كانت صوابع اياه هم اللي انت بتدوس فيهم هم هتحس فيهم هتحس كأن في زلطة صغيرة قد كده عمالة تسقر في التشيست وول من جوه عارف كأن انا حاطط صوابع الثلاثة كده اهو على الباب وراح واد كده بره بس الزلطة قد كده اهو وراح حرميها على الباب زلطة عملت نقرة النقرة دي انا سامعها بالسماعة لو لو سمع لكن اساسين طيب لما الواد رمى الزلطه انا حسيت بحاجه بتسقر في صوابعي تخيل الفنس ده عامل ازاي حاجه صغيره كده بتسقر هو هي دي بالظبط الاحساس بيه السكن يبقى وكانها زلطه صغيره بتنقر في الشيست وول او في ولد تاني قال لي حبات حمص يرجع بقى ايه اللي يعمل بقى مافل سكند ساوند في المنطقه السؤال بقى اذا كان احنا عرفنا ازاي ان السكند ساوند اللي عالي اورطه الكمبون والعالي لوبر التليفون. طب ازاي تعرف بقى ان ده بالمونه للكمبون البالمونه للكمبون هيعلى بوضوح فقط على البلمونري اريا لكن مش هيبقى مسموع كويس على الاورتيك اريا. كومبير البلمونري اريا والاورتيك اريا از ريجارد السكند ساوند. لما تلاقي السكند ساوند على البلمونري اريا اعلى من السكند ساوند على الاورتيك اريا يبقى مين اللي عالي؟ البلمونري كومبون. يبقى تاني البلمونري كومبونر لا يسمع الا على البلمونري ايه لو عين البلمونري كومبونر هيبقى مسموع فين على البلمونري ايه ولا يسمع على الاورتيك اريا. هو انا نورمال انا نورمال مين اللي مسموع على الاورتيك اريا اورتيك كومبونر كسكن ساوند مين اللي مسموع على البلمونري اريا البلمونري كومبونر واورتيك كومبونر بس هنا تقريبا ارقص زي هنا مش فارقين حاجه كانتنسيتي كسكند ساوند على البلمونري اريا والاورتيك. لو البلمونري كومبوننت عالي من البلمونري هايبرتنشن هيدق فين؟ البلمونري اريا مش هيدق في الاورتيك. تيجي تكومبير البلمونري اريا واورتيك اريا هتلاقي البلمونري اريا السكند ساوند عالي عن الاورتيك اريا يبقى واضح مين اللي عالي هنا بالمونري كومبونا. في واحد بيقول لي ايه بس انا دكتور ما بميزش الفيرست ساوند والسكند ساوند ولا يهم ولا يهم اخراج عدد الحكايه دي مش مهمه في الديسكربشن. ايه رايك بص هتقول ازاي انا اقول لك انا اقول لك ميز واعرف بس في الاخر كبر مخك في الاخر هتسمع هتسمع خلاص. فانا بقول لك ايه الهارد ساوند هنا على بعضها اعلى من هنا ولا لا؟ ده الهارد ساوند هنا بتدب جامد لجارد مين بيدب؟ عن الاورتك ايه؟ خلاص دي برمها هايبرتنشن. طب ما ادراك لو واحد عنده ايه ايه؟ لو واحد عنده ايه ايه فصعب ازاي برمها هايبرتنشن؟ هتلاقي البلمونري ايريا بص عمالة تعمل كده عمالة تعمل كده، تروح اورتك ايريا تروح بلمونري تلاقي الاصوات هنا بقى اعلى من هنا، يبقى هنا في حاجة مش موجودة هنا. طب ايه الحاجة اللي هنا مش موجودة هنا؟ وهريكم بوم الراجل ده عنده ايه؟ بلمونري هايبرتنشن يا عمي. طب ايه اللي يعمل طفلين البلمونري كومبون؟ بلمونري استينوزس. بلمونري استينوزس اهم حاجه. انتوا بلمونري استينوزس ولا ايه بالظبط؟ هنسيب الاسترينج دلوقتي عشان الاسترينج عايز تركيز واحتمال يتلغي هذا العدد، احتمال الغيب لان المستوى بيتدلل، المستوى بيتدلل. انت سريبة انت سريبة اكتب عليه مقدس، اللي بعرفش اسم سريب هو خمار اخوك مش نرى. فريد داون شكله ايه بقى؟ بص فريد داون صوته عالي وتخين. سكند داون الفريد داون بداية الدستور، السكند داون بداية الدستور. طب عايز اعرف اس 3 هو اس 3 موقعه فين تقريبا؟ اس 3 يا دكتور هو اساسا مش موجود في الناس، بس لو هو موجود بص سببه ايه؟ عندك حاجه من الاثنين وعايز نستشف بقى منه الموقع بتاعه سببه ايه؟ بص حبيبي الاول انا بقول لك ايه؟ هو ليه ما فيش اس 3 عندنا؟ تقول لي والله يا دكتور لان الدم يجي من الاتريوم ينزل على الفنتريك، الدم بيجي من الاتريوم الى الفنتريكل لازم بسرعه معينه ربنا خلقها سرعه بسيطه ان شاء الله، وتلاقي الدم بقى كمان ينزل من الاتريوم على فنتريكل كده حلو. الفنتريك بتاعنا برضه فنتريكل برضه تخين وحلو كده ملبلب، فتلاقي الدم لما ينزل عليه بالراحه كده يوم ما بقاش فيه صوت يحصل، في صوت لان الدم نازل على مهله ونازل على فنتريكل كانه نازل على مرتبه، في صوت ارتطام الدم بالبنت مفيش. يبقى اس 3 يجي منين بقى في اللحظه دي؟ يقول لك اما ان يحدث جش وبراد شديد من الاتريوم للفنتركل فيروح الدم راجع، او مفيش جش، مفيش جش، الدم نزل عادي من الاتريوم للفنتركل، بس الفنتركل فلابي، فلابي يعني خرع، يعني بقى هارت فيلير، فبقى ما بقاش بقى تخين وحلو كده، بقى فلابي وخرع، فالدم ينزل عليه ده بيروح عامل برضه اس 3. يبقى اس 3 اما ان يحدث من خلي بالك كشف وكلاب من اعلى الى اسفل، او ان الدم ينزل على فلابي فنتركل يعني هار فيلير. خلي بالك انا بقى كده. طيب اس 3 بقى كده لما نيجي نسمعه نسمعه فين؟ انت لاحظت الفيلد ساوند حطيت سمعت فين؟ انا خلاص شكلي اقول اس 3 وهتلاقي اروح له. ده اس 1 حطيت سمعت فين؟ اس 2 تقريبا بعد اسمع البلمونري ايريا والقوات الكيريا بصراحة لما الاقي السكن ساوند لاود قوي على حيتين ها انا بقول ده قوات الكمبون بصراحة، لما الاقيه لاود على البلمونري اكتر من قواتك يبقى ده ايه؟ البلمونري. طب ايه اللي حط السماعة في على الايمت مرة وعلى الترانكاست اريا لان اذا كانت المشكلة على الليفت سايد يسمع اس 3 على الايبكس واذا كانت المشكلة على الرايت سايد يسمع اس 3 على الترانكاست اريا. اكتب الكلام ده في الكود يا ريت وقف من ايه الصفحة تكون من الصفحة عايزين تكتبوا حاجات من لا الصفحة اللي بعدها يعني بعدها انا عايزين تكتبوا ممكن تكتبوا في النصف صفحة كام دي سبعة ستين عشان بس تسيب الصفحة بتاعت الاسبليتنج كده بيضاء عشان لو انا حبيت اشرح الاسبليتنج احتمال تزود حاجة لو تبقى من الحاجات ده فيها مدراش تتكلم معايا حوّد جيني مستواك لا يوم طريقات مش مصلحة عقل بعض مين عقل بعض مين سيدي يقول لا بقى يفتح حلاف عطل الله يقول لا بقى يشوفوا لهم عسكان ويقول لهم عسكان ويقول لهم عسكان مطوة تعالج كده عقل بحال العصير معاك يلدية كده مطوة تعالجك ومعاك عطايا كده عقل تبقى لهم كلام كده يلا يقول اذا اس 3 على الايبك يبقى المشكله ليفت سايد اس 3 على الترايكاست اريا يبقى المشكله ايه يا جميل رايت سايد. طب ممكن بقى ارسم رسمه لاس 3 قولوا لي بقى كده من كلام انا اللي انا عمال اقوله ده اس 3 ده اهو في السيستول ولا في الدياستول؟ انا عمال اقول ايه؟ لان الدم ينزل من الكتره مع الفنتريك البجش فاهم الصوت؟ او لان الدم ينزل من الكتره من الفنتريك العادي بس الفنتريك الايه؟ الارابي يبقى هو سيستوليك ولا دياستوليك؟ قول دياستوليك مكانه هنا يا ولد اهو قول هنا اس 3 بعد اس 2 عدل انت في طول ترفعه ازاي ده يا دكتور العيمة بقى هتبعه تخيل انت اسمع عايز تسوي انت والله يبقى العين عنده هنا بوك تو ميزر بوك تو ميزر الواد يقول انا سامع دبل مايكرو يا دكتور على الايبك ومعايا اس 3 شفت انت هتوصل ايه؟ شكرا بس 3 اكتب بقى تحت الرسمه دي يلا شوف مواصفات ايه المواصفات عايز تذاكر الكلام ده النهارده ها راح تتخدم النهارده طبعا بعد الماتش يا فاتح مش عندك ماتش كوره كل ماتش يعني كانوا هما اللي هيلعبوا انا بقى لو انا مسؤول ماتش قلبي في حبال في ناس بتموت كله يرجع تاني تعالى حمك تروح مفيش كلام ده صح؟ بس كده نقف بقى وقت الرجاله شويه اكتب يا بابا اكتب اس 3 لو بيتا داون اس 3 لو بيتا داون يعني صوت خليل ويسمع بالكون بتاع السماء يسمع بايه؟ بالكون فانت لما تيجي تسمع اس 3 احنا اتفقنا قلنا بقى ايه؟ لو المشكله في قلب الراجل على الشمال يبقى اسمعه ايه؟ على اليمين مشكله على اليمين اسمع الترايكاست يعني ايه؟ هقول لك دلوقتي وهسمع بالكون بالكون ليه بالكون؟ لانه لو بيتش اذا نيجي يقول لك هو الكون بنسمع فيه ايه؟ اللو بيتشي ساوند فيجي يقول لك زي مين لو بيتشي ساوند؟ تروح مديله بقى اقول له اس 3 اس 4 وفي فيرمر مشهور جاي في الطريق اللي هو الفيرمر اوف مايترون ستيموسي هتلاقي الكلام ده مهم لازم تعرفه. طب انت تعالى بقى يا جميل نشوف هتبعه ازاي بقى. بص هتكتب على البتاعة دي ايه، بص هنا وكأنه، بص تحت رسمة ده ايه، وكأنه السكن ساون نيكوز. هتقولش تكليب من جامعه يعني زي، اكتب شبه ديسبليتنج، شبه ديسبليتنج يعني بص كده اهو، بص بص الفيري ساوند اهو، بص بص سكن اهو، فيري بص سكن اهو، ده اللي يعمل كده اهو. لا ده مش الحصان، لا مش الحصان، ده حصان. انت ما جيش هو كده حصان عادي، لا الحصان ده بتفكر انت بص انت ايه، بص صوت الفريتك، بص اللي عالي عندي بقى الفريتك، بص بعمل ازاي، بص كده بص. لا بص الصوت ده بس انتوا تسمعوا، انتوا تسمعوا ليه، انتوا بطلع ليه عندكم بصراحة أفضل من هنا زي ما إحنا تمام كنا جلابة ده طبعا مكتوب في الفيسبوك فتحت على فكرة فتلاقي كلمات يقول لك إيه يقول لك يا أخي أبص يا عمري حط السماح حط السماح وبعدين حط الضاعة على الكاروت أخير الصوت مع طلعة الكاروت الصوت يفرق الصوت مع نزلة الكاروت الفكر يعني باينة جدا يعني أرجوكم أن إجابة ثورية وجماعية محدش يبص في المذكرة بص في الباب. احنا شفنا ايه السريع على الايه بتسببه ايه لان في جش وبلاط من اعلى الى اسفل ده المايتر ريفيوش او ايه تاني او لف الريبلر فيليا. طيب هقول بقى انا سؤال ايه من السكيو ودوني اجابة على طول هاجي اقول لك ايه في حالة من الحالات الاتية يتعارض وجودها مع وجود S3 على الليف. يعني دلوقتي انا هوصف امراض على الليفت سايد اوف ذا هارت المرض ده مش مفروض يبقى معاه S3 على الاتكس خالص. فانا بقى مش هقول اختيارات فانت طبعا تقول ايه يدينا اختيارات لا مفيش اختيارات هنا لازم تعرف ان انا قلت ايه. طب ما بص S3 ده هو عشان يحصل لازم مفيش شوية دم نسيب برضه حلوين من فوق لتحت. طب النايترال ستينوزيس واحد عامل نايترال ستينوزيس عشان كده ده هو التراديشنال. حتى قول لي العيال ايه بص اكيد هو كاتبها تحت يعني بص هو كاتب لك ايه كل الحاجات الاتيه تسمع على الهار في حالة المايترال ستينوزيس اكسبت هتلاقي كاتب لك S3 على الاكس على طول. فهمت الفكرة ازاي؟ يبقى تكتب مكتوب عنك S3 على الاكس لا يسمع في حالة مايترال ستينوزيس. شوف ازاي؟ طيب تعبت احسن كمان لازم ان يجلس في على الايد خلاص انا مشيت اعتذر هو ايه بتطبق ال يعني انت عايز دي هنا هنا كده هو الفيلكم بيقول حاجة جميلة قوي بس مش هقولها النهارده يعني هو الفيلكم لا بص انا هقول لك السؤال بتاعك انت عايز هو الفيلكم بيقول ايه انا شايف هنا كاش اوف بلاد على المايترال اريا صح ولا مش واضحين ففي تلات اسهم اسهم اهو هل ممكن يحصل هنا كباسمة دي فانكشنال مايترال ستينوزيس يعني هل هنا ممكن يحصل فيرمك في الحته دي ولا لا؟ ابص هو مش انت قصدك كده؟ ما انت لو مش قصدك كده ما ينفعش. Thank you. على التراكاستيك اريا ونروح يعني للايه؟ كلمات الكلام اللي بتقوله ده غير كلمات راديوش ما راديوش فرنش بيكتبك نمر العبيد هتلاقيه الكارديوش بروبلم في امتحان البطن نفس السكن بروبلم امتحان الاطفال نفس السكن لازم حالات اطفال كارديوش كلينيك حالات بطن كارديوش كلينيك الكارديوش ده ماده بتجيب نمر العبيد هذا ايه؟ هذا الـ ACD اهو الـ ACD طبعا يعني Vitreal Septal Defect خلاص؟ عشان في ناس بتبقى نازل مش عارف ايه اهو بدا عبارة عن Vitreal Septal المفروض وفي تقوى. أفضل تسلق واضح احنا حصلنا أصلا الساعة كام؟ بنتيني مفهول اثنين حلو ترى اثنين في تعودين اثنين عشان بنتيني من الأطفال احنا بنتفقين لا مش بنتفقين يعني ايه أب يعني ديك معاك واحدة بجيني لا أنا قلت بنتيني اثنين عشان الناس تجيب الأرض طيب المفروض الاثنين الستة including ايه بريك ساعة خمسة ونص انا اقول لك حاجه لذيذه جدا اقول في عجاله بص اولا مفيش رسم دوق مفيش رسم ولا لوح حاجه وعبيط ولا في حاجه خالص ويبقى فيها ميزه اقوله كده وانت تعبان مش هتحس بيه خالص تيجي المره الجايه اول ما نبتدي اروح اعمل لك ريفيجن سريعا على الهارد ساوند عشان تخش على الايه على الاستاذ ماشي حرام يعني ليك عشان تقطع الصوت لازم اقطع اكتب على الشمال بالبند عريض اتبع شمال بالبوط العريض يا ريت لو عاد باركة تبقى في اي حتة سمع لهدوما هين نفسك يا دكتور هين نفسك يا دكتور هين نفسك كلمة دي هتبقى في الجيش تخش الجيش بقى باشا تعمل تمارين تمارين فت هتلاقي العيال بقى ايه بدا ينخ بدا يعمل كده لا الضابط يقول لك ايه نفسك انت بتدوس على نفسك ايه نفسك يا دكتور بالنسبة للدكتوراه ما تضغطيش على نفسك انت بتعتمد الرجال اللي هياكلوا لقمة عيش اللي يفتحوا بيهم ويصرفوا دلوقتي ابن فور سببه ايه؟ اولا ابن على فكرة اولاد دي نقطة على دي تقولها على ابن سري سريعا دلوقتي انتو حسيته ان ابن سري هم سببين خليك شايف بقى كده الشمال لا اليمين الشمال على ايه بالسليم على التركاسيون والله لو في كشف بلاط من فوق لتحت اعمل اس لو في فيستريكولار فيلير اعمل ايه اس 3 صح فالعلم يقول لك ايه اس 3 ده هو مش موجود فينا بس موجود احيانا في التشيلدرن وفي يونج بيرسون زيكم كده عنده اس 3 يعني لو في واحد فيكم بقى ناس يقول لي ايه دكتور روحت البيت كده بعد ركز في الهارت معايا عندي اس 3 فاجي اسمعه اقول له تصدق بجد بقى في اس 3 طب ايه السبب؟ هقول له يعني معلش برضه بيني وبينك برضه اقول له ايه؟ طب هتعمل ايه؟ صناعه الهارت وخلي بالك هيطلع نورمال هيطلع نورمال يبقى انت من الناس اللي الكتاب قال عليهم ان في يونج بيرسون مش تشيلدرن يونج بيرسون يسمع عليهم اس 3 حتى سن ال 40 يعني في ناس ربنا خلقه كده لا بقول لك يام هو تعرفين السنة وانا ما تقولكوش الجيتش ازاي على فكره بتفكرون عشان كان في تقولوا ايه ايه انا قلت الجيتش انت عندك كام سنه؟ حاجه و20 صح؟ يامد ولا لا؟ طب بعد شويه هيبقى عندك ايه؟ حاجه و30 يامد ولا لا؟ يامد اللي عنده 34 سنه ده ايه؟ ده يقول لك ايه؟ ده شاب وصغير خالص عيل يا ابني صغير زي ايه؟ حتى عيل لما حد يتوفاه الله في السن ده يقول لك ايه؟ ده عيل يا عيل صغير هو ده لسه يعني صغير ال 40 ل 60 ده ميدل ايج فوق ال 60 هو سبورت انتوا هبلوا يبقى انت خلاص بقى كده هيعدي 6-7 سنين بقى انت اولد بقى خلاص دي لسه صغير طيب لسه تقول التوقيت فالمهم يبقى انت 3 يدفع ممكن في بعض الناس لحد سن ال 40 لكن لو واحد عدى 40 سنه واتسرع عليه انت 3 يبقى غالبا في باثولوجي تختار ايه بقى باثولوجي للسن ده هو جش وبلط ولا الهارت تعب الهارت تعب عشان كده اقول لك ايه اللي فوق ال 40 وتلاقي عنده اس 3 ده هايلي سجستيف لمايوكارديال ديزيز لكن قلبه تعبان بأفلابي لكن بالنسبة لأي حد يام أز لونج أز مفيش ليجا مفيش حاجة في الإيكو هقوله لا مفهومة التوبة دي مكتوبة عنه طيب نشوف بقى اس 4 اس 4 سببه اتريال كونتراكشن بس بص يقول لك ايه فيجرس اتريال كونتراكشن ده اسهل هارت ساوند فيجرس اتريال كونتراكشن طب سؤال يا دكتور هو الاتريال بتاعنا بينقبض في القوه ده بينقبض حاجه بسيطه طب ليه بينقبض حاجه بسيطه هو الاتريال لما بينقبض اثناء الديستوليك بريشر في الفنتركل الكام around zero ربنا خلق الديستوليك بريشر في الفنتركل around zero وكلنا حافظين اول ما الصمامات الميترالي والترايكافت يفتحوا يروح الدم نازل باي بريشر جريديان 70-75% و 25% بالإتريال كونتراكشن فطالما البريشر تحت صفر يبقى الإتريال يعمل فيجرس كونتراكشن ليه يعمل كونتراكشن جامد يعمل كونتراكشن بسيط يبقى عشان كده مفيش اس 4 عندنا لكن لو البريشر في الفنتريك العالي الإتريال اللي فوقيه هيروح عامل كونتراكشن جامد يروح ندي اس 4 يبقى انا النهارده لما اقول لك ايه سبب اس 4 تقول لي فورسفول اتريال كونتراكشن طب ايه اللي يعمل اس 4 على الشمال ويدفع اس 4 على الابيكس هتقول لي ايه هاي ليفت فينتريكولار بريشر فالليفت يبقى قابل جامد طب ايه اللي يعمل اس 4 على اليمين ويدفع اس 4 على الترايكاسبت اريا هاي رايت فينتريكولار بريشر فرع الكتر يعمل ها فيجرا كونتراكشن تقريبا خمس ممكن يعمل بس كده الضغوط بس نعمل كده عشان بس الاسود كان دي بيحصل عشان صغير تكون عنده مواصفات شيء يموت لي هنا جاهد ريمي بريشر في الكابل طبعا بريشر في الليفت فينتريكل 120 على الزيرو رايت فينتريكل 25 على الزيرو اورتا 120 على 80 الكونري 25 على 10 ليفت فينتريكل 1-3 رايت فينتريكل 1-3 على فكرة الأرقام دي أرقام مش حقيقية تقريبية عايز الأرقام الحقيقية موجودة عندك في آخر شيت الكارديولوجي موجودة بالملين بس أنا عايز أرقام كده سهلة عشان تمشيها ماشي يا عمي بص بقى كده يا جميل البريشر كام في الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل في الدياستول صفر طب والاتريال بريشر 1-2-3-4 يبقى انا مجرد الصمام المترالي يفتح الدم يروح ينزل بايه؟ يروح اقول جرافيتي. جرافيتي دي ايه؟ باي بريشر في 75%. الباقي من ايه؟ الهيت كونتراكت. طب هو الهيت لما هيكونتراكت جامد يقول لك لا مش جامد يعني هو هو الضغط تحت عامل ازاي؟ عادي. يبقى لا داعي للهيت ايه؟ يكونتراكت جامد. يبقى لما اجي اقول لك ايه اللي بيعمل اف 4 على الهار تقول لي فوسفول اتريال كونتراكشن. طب ايه اللي خلى الاتريال كونتراكشن يبقى فوسفول؟ هاي دايستوليك بريشر او بيسموه هاي اند دايستوليك بريشر. يعني الزيرو ده ما بقى الزيرو، الزيرو ما بقى الزيرو، بقى 4 5 6. يبقى الاتريال عشان الدم ينزل فيه هيعمل ايه؟ فورسفول كونتراكشن. يوم يحصل اس 4. المشكلة على الليفت سايد سمعنا اس 4 على الايه؟ المشكلة رايت سايد سمعنا اس 4 على الابريكال. طب احنا عايزين بقى نقول سببين. هو في سؤال ازاي الليفت فنتريكل بريشر في الدايستول ليه بيوصل صفر؟ ليه؟ لان ربنا خلق الفنتريكل بص كومبلاينس الدايستول الفنتريكل ده هو بص فول ريلاكسيشن. فسبحان الله يا دكتور بص الكارديك سايكل، الكارديك سايكل دي في اقل من نص ثانيه ال 120 بتبقى صفر. يبقى نقول ايه؟ سبحان الله. خلي بالك ببص هنا المحطه هنا ايه؟ ان ده زيرو. طب زيرو ليه؟ ربنا بيدي للفنتريكل القدره على الفول ريلاكسيشن. خلاص كده. دي حتى بيسموها ايه؟ بص دايستوليك فانكشن. يعني الهارد زي ما هو مطلوب منه يعمل جود سيستول مطلوب يعمل جود دايستول. ولذلك في الايكو ما تيجي تعمل ايكو الواحد يكتب لك ايه؟ جود سيستوليك فانكشن، جود دايستوليك فانكشن. وساعات يبقى فيه دايستوليك ديسفانكشن او سيستوليك ديسفانكشن. حلو كده؟ طيب ايه رايك بقى؟ طب ايه اللي يخلي القلب ما يقدرش يعمل فول ريلاكسيشن؟ كلمه واحده تقولها، يا اما الفنتريكل بقى فيه هايبرتروفي، بقى تخين في هايبرتروفي الفنتريكل فمش قادر يبقى ريلاكس، او الفنتريكل اسكيميك. يبقى انت قول لي. يبقى هو يا حبيبي اهو، اهو يا حبيبي ليه؟ فنتريكولار هايبرتروفي. وفي قول اخر يقول لك ليفت فنتريكولار هايبرتروفي او اسكيميك هارت. الاثنين دول بيقللوا الكومبلاينس. هتلاقي الكلام ده عندك مكتوب او فين. يبقى لو في عند الطريق ليفت اهو ايه يعني البنت اللي مش قادر يرحرح اصحى. البنت اللي مش قادر يرحرح يقوم ده يعمل ايه يا ولاد؟ يرفع الايه؟ الدايستول بريشر. يرفع ايه؟ مش عارف يرحرح. ده يرفع الايه؟ الدايستول بريشر. لما الايه الدايستول بريشر يعلى ما يبقى الصفر، هيبقى اعلى من الصفر. ماذا يحدث؟ كمل انت بقى. فورسفول اتريال كونتراكشن. معايا ولا مش معايا؟ ده انت مش معايا. معايا. يبقى دلوقتي الليفت فنتريكل حصل فيه هايبرتروفي لا مؤاخذه، او حصل فيه سكيميا. انا سكيميك هارت. فالسكيميا بتخلي الكارديك ماسل فايبر مش الاستيك. هتلاقي الفنتريكل مش عارف يفقر لك مش عارف ايه يراح يوم الديستوليك بريشر ما يبقى الصرف يعلى يوم الايكلام يعمل فيجرف كونتراكشن. يبقى عايز اقول لك سؤال يا واد، يبقى اف فور يدل على شيء من الاشياء الاتيه ويحط ديستوليك ديسفانكشن، دايستوليك ديسفانكشن يبقى ايه؟ ديستوليك ديسفانكشن ان اس 4 اذا كان موجود معناه ان الفنتركل نون كومبلاينت. ايه يا اولاد شباب انتوا مش فاهمين والله. طب اسالكم بقى سؤال يلا بسرعه، الاجابه سريعه وفوريه وما فيهاش اختيارات. لما كان الفورس هارت ساوند ناتج عن فورس فول اتريال كونتراكشن يبقى في مرض من الامراض لا يمكن يسمع معه فورس هارت ساوند. لان ده اتريال كونتراكشن اللي عنده اي اف في لوس اوف اتريال كونتراكشن. الاي اف ده الاتريال بيرتعش، عشان كده اقول لك اف 4 يسمع فيه بص على الابيكس، يسمع في الابيكس. يلا جاوب، يسمع في السيستميك هايبرتنشن السفور؟ فتجاوب مش السيستميك هايبرتنشن مش عامل لفت بطروك لها هايبرتروك يا رايز يسمع في السيستميك هايبرتنشن، يسمع في الاورتيك سينوزن. ايوه ضغط بريشر للقلب لفت بطروق لهفه. طب يسمع في الاسكيميك هارت ديزيز؟ لا يسمع فيه الاي اف. اصحى يا باشا اصحى، انا ازاي ارس بقى الصخور اهو انا بس ده اصحى انا اوصى الساعه 3 الا ربع يا كده. احنا راجعين الساعه كام؟ 2 لا 2 1 اتنين لستة الا ربع خلاص، وخدنا نص ساعه بريك. اطرح كده حتى مع بعض كده ازيك وانت بتوع عمين ايه يا رب ايه؟ قولولي بقى مكان اس فور فين؟ اتريال كونتراكشن عارف يعني فين؟ هو بداية الدستور ايه؟ سوري بداية الدستور ان المايترال فال والترايكاب ايه؟ يفتحوا يوم الدم ينزل. الهيترال كونتراكشن ليه دايستول يبقى فين يا بنت؟ في اخر الدايستول هنا صح كده ولا غلط؟ في صح ولا غلط؟ مش فاهم بالظبط ده مخرج بالظبط ده هو شفتي بالظبط ده هو ايه نفسك يا ابني عشان كده اقول له ايه ركز على الصوت المج والتين فيه وما تسمع صوت كده وسمع صوت كده اللي هو بيضرب ضربتين ده مع التستون الصوت المج يبقى ده فيرست ساوند الصوت المج بتاع ده التستون يبقى انتوا مش هتبقوا مطالبين بالحكايه دي انما يعني هنحاول ففي واد فعلا عندنا وفي حته واد عنده عوض كسينوس الواد ده فالليفت فنتك اللي فيه هايبرتوني فعامل حكايه الايه التستوريك فانكشن عنده حته دي كسفور فانا اقول للعيال ايه بقى حط السماعه ونجيب الكتاب بتاعت الواد ده ايه بيبقى ايه بقى اقول له نوعها ايه العوض كسينوس نوعها ايه نوعها ايه على بعض الحاجات اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو لو مسموع يبقى اوعى تنسى ده تونيك ديسفانكشن هيديها لي لو هي مش موجوده. طيب يبقى قبل بقى ما امشي قول لي خلاص يا دكتور زي ما تقول كده عايز اجيب سته خلاص حبيبي قول لي بقى تاثير السيستميك هايبرتنشن على الهارت ساوند. حط السؤال واللي جاب يلا لا يا حبيبي انت تطلع ورقه وتكتب عليها اسمك وتجيب لي الاجابه على طول يلا يا بابا عنوانك تليفونك والاي بوست الاي ميل وانت من راب هتبعد على البيت عند ابوك انت اخذ ورقك هتشوف عشان ابوك يجي لي هنا دور عليه ابدا في الخطر احفظ حالك مش هكتب بيحضر فين عشان تبقى عارف فدي يلا هتقول لي ايه بقى لو اديتو اورتي كومبونا صح ولا لا اديتو دول روح بقى البيت بقى ارعى على الهارد تضرب الماتش وبعدين طبيخ وبعدين الهرزة يبقى أول حاجة إيه لاود إف زي تو لاود إف زي تو أوض ده الأساس وبعدين هتقول إيه إف وان يبقى لاود إمتى ويز لف فينتريكولار هايبر تقول لما يحصل لف فينتريكولار هايبر تقول دي ممكن اس 1 يعلى شوية طب وايه تاني؟ ايوه واس 4 على الافكس اهو الذي يعني دايستوليك ديسفانكشن طب اس 3 متى يتبع؟ اكتفاء ليه؟ اس 3 لما يحصل ايه بقى؟ ما تقول انت اهو ليه؟ فينتريكولار فيليور مش اس 3 ده بيحصل لما يحصل فلابي مايوكارديا فالدم ينزل يهبد على مايوكارديا تعبان نفس السؤال والجواب كمان مره تاثير البلمونر هايبرتنشن على الهارت ساوند نفس الكلام يلا يا سيدي عشان هنروح اهو تقول سلمى يا سلام هنغني سلمى يا سلام عايز اروح لاهلي بقى مش معقول يلا سيد هتقول ايه لو انت اديتو بالمولري احنا بنطبق بقى الموضوع احنا في القانون هايبرتنشن انا كنت موت وانت اهو بالمولري انت لسه شغال في الاورتيك ضربه فقره يبقى تاني قلنا تأثير البلمونر هايبرتنشن على الهارت ساوند هتقول ايه؟ لاود اس 2 بلمونر كومبونا يعني هلاقي هارد ساوند كده بالبلدي عند البلمونري اريا اعلى من الاوتو بيوت. ايه كمان قولوا انتوا بقى قللوا الستيريك هايبرتنشن قللوه اس 4 اس 4 على على ايه ردوا الصف الاخراني اس 4 فين كويس على الترايكاسبيد اريا جميل ها اس 3 حينما يحدث right sided failure right sided failure. في واحد عايز يقول لي ايه طب ليه ما قلناش الفيرست ساوند اصل الفيرست ساوند هنا هتقول ايه اذا رايت فيرست العمل هيفيده هيعمل هيزود ماسكولار كومبوننت هقول لك بص الماسكولار كومبوننت بتاع الفيرست ساوند يبقى اكتر جاي من الليفت فيرست ما تجيش تقول بقى بالمر هيفيرستش هيعمل كده طب يقول لك هل مريض عنده بالمونري هايبرتنشن ممكن يتسمع عليه الاشياء الاتية ايوه قول اوف اباب فهمتوا يا اولاد ولا لا شكرا